وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. فما زلنا مع باب النسب، قد عرفنا كيفية النسب إلى مجموعة أنواع من الاسم، وبقيت مسائل أخرى سنعرفها إن شاء الله. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الصفحة 25 بعد المئة: قال في الصفحة 25 بعد المئة: ونحو حل فتح ثانيه يجب، وردده واو ان يكن عنه قلب. قال: ونحو حي فتح ثانيه يجب، وردده واو ان يكن عنه قلب. ماذا يقصد؟ هذا شيء عرفناه امس، انتبه. النوع الاول الذي عرفناه امس هو الاسم الذي ينتهي بياء مشدده، اليس كذلك؟ الاسماء التي تنتهي بياء ماذا؟ مشدده. هذا النوع الاول منها. تذكرون النوع الاول قلنا اذا كان قبل الياء المشدده حرف، كمثل حي وطي ولي، اذا كان قبل الياء المشدده حرف واحد فالياء الاولى ترجع الى اصلها وتفتح، والياء الثانيه تقلب واو مطلقه. إذا كان قبل الياء المشددة حرف حي وطي، الياء الأولى ترجع لأصلها وتفتح، إن كان أصلها ياء بقيت، وإن كان أصلها واو ردت وتفتح، وأما الياء الثانية فتقلب واو مطلقا فيقال في حي حيوي وتبقى الياء لأنها نصب، ويقال في طي طواوي فترجع الياء واو لان اصلها واو. لذلك قال: ونحو حي فتح ثانيه يجب. ما اشبه كلمه حي او كلمه حي وما اشبهها يجب فيها فتح الحرف الثاني. الم نقل يرجع الى اصله ويفتح؟ صحيح ام لا؟ يرجع الى اصله ويفتح، فلا بد من فتح الثاني فيقال حيوي ويقال طواوي. لذلك قال: ونحو حي فتح ثانيه يجب. ثم قال: واردده واوا ان يكن عنه قلب، يعني ان كان هذا الثاني في الاصل واوا وجب ان ترده الى الواو، وبالمفهوم وان كان ياء بقي ياء، اليس كذلك؟ ان لم يكن واوا لم يرد بل بقي على حاله ياء، مفهوم يا اخوان؟ قال رحمه الله: قد سبق حكم الياء المشددة المسبوق، قد سبق حكم الياء المشددة المسبوقة بأكثر من حرفين. نعم، مضى الحديث على شافعي ومرمي، أليس كذلك؟ التي قبلها أكثر من حرفين، وأشارهم إلى أنها إذا كانت مسبوقة بحرف واحد لم يحذف من الاسم في النسب شيء، لا يحذف شيء إذا كان قبلها حرف فلا حذف. الحذف هذا إذا كان قبلها ثلاثة أو أكثر. أنتم معي يا إخواني؟ قال: فلا يحذف، لم يحذف من الاسم في النسب شيء، بل يفتح ثانيه ويقلب ثالثه واوا. طبعا الثالث كما قلنا سيقلب واوا مطلقا. فهل بذلك قال: بل يفتح ثانيه ويقلب ثالثه واوا. ثم إن كان ثانيه ليس بدلا من واو لم يغير. إن كان الثاني ليس بدلا من الواو لم يغير، يعني إن كان ياء بقي ياء. وإن كان بدلا من واو قلب ماذا؟ واو، يعني رجع إلى أصله، فتقول في حي حيوي لأنه من حييت، وفي طي طواوي لأنه من طويت. واضح يا إخوان؟ جميل. هذا النوع يا إخوان بقيت له حالة لم تذكر. المنتهي بياء المشددة هذا ذكر منه نوعين فقط. ذكر ما قبل الياء ثلاثة أحرف، وذكر أو أكثر، وذكر ما قبل الياء حرف، وبقي ما قبل يائه. تذكرون أمثلته؟ ها؟ نبي علي، أحسنت، ونبي. أنتم ما يا إخواني؟ ولم يذكر ماذا نفعل في هذا النوع، وقد بينا ذلك. أن إحدى الياءين تحذف وأن الأخرى تقلب وما تكسر ويفتح ما قبلها فيقال في علي علوي وفي نبي نبوي. قال بعد ذلك وعلم التثنية احذف للنسب ومثل ذا في جمع تصحيح وجب. نعم ماذا يقصد؟ لو سمينا رجلا بمثنى أو بجمع تصحيح انتبه ده الكتاب. لو سمينا رجلا بمثنى رجل اسمه زيدان أو سميناه جمع تصحيح أو بجمع تصحيح لمذكر أو مؤنث رجل اسمه زيدون أو امرأة اسمها هنداد مثلا فكيف ننسب إلى هذه الأسماء؟ رجل اسمه زيدان على صورة المثنى أو اسمه زيدون على صورة جمع المذكر أو امرأة اسمها هنداد على صورة جمع المؤنث فكيف ينسب إلى هذه الأنواع؟ قالوا عند النسب إليها تجرد من علامة التثنية وعلامة الجمع وتنسب إليها كأنها مفرد فالذي اسمه زيدان لا يقال زيداني بل يقال زيدي بدون الألف والنون والذي اسمه زيدون لا يقال زيدوني بل يقال زيدي أنتم يا إخواني أيضا والذي اسمه هند لا يقال هندادي وإنما يقال هندي والمقام والسياق قرينة على المقصود أنتم يا إخواني يعني فلان مثلا يقال هو زيدي والآخر يقال زيدي ربما يقصد بهذا مثنى وهذا جمع مذكر كيف يعرف هذا من المقام هذا يتبع رجل اسمه زيدان فنقول هو زيدين أي هو وهذا يتبع رجل اسمه زيدون فنقول هو زيدين فيعرف هذا المقصود به ما كان على صورة ماذا الجمع لذلك قال وعلم التثنية احذف للنسب علم كلمة علم المقصود بها علامة كلمة علم المقصود بها علامة علامة التثنية تحذف عند النسب ومثل ذا في جمع تصحيح وجب أي ومثل ذلك في جمع التصحيح وجمع التصحيح والجمع السالم للمذكر أو ليه لا بد من حذف الزوائد من حذف علامة المثنى وعلامة الجمع قال يحذف من المنسوب إليه ما فيه من علامة تثنية أو جمع تصحيح فإذا سميت رجلا بزيدان طبعا هذا النوع في النحو ملحق لو تعلمون هو في النوع في النحو ملحق بالمثنى ملحق بجمع مذكر وهو يعرب هناك في النحو حكمه في الإعراب كحكم المثنى وحكم جمع المذكر جميل قال فإذا سميت رجلا زيدا وأعربته بالألف رفع وبالياء جرا ونصبا يعني أعربته كالمثنى قلت زيدي وتقول في من اسمه زيدون إذا أعربته بالحروف زيدي وفي من اسمه هنداد هندي إذا لابد من تجريده من علامة ماذا؟ من علامة التثنية وعلامة الجمع يعني يرجع إلى أصله كأنه مفرد هذا النوع بالنسبة للمثنى هناك لغة تجعله بالقصر تبعي فيعرب بحركات لا بحروف فيقال جاء زيدان ورأيت زيدان وسلمت على زيدان الظاهر أنه في هذه اللغة يبقى على أصله تبعي فيقال حضر زيداني ورأيت زيدانيا وسلمت على لماذا انتبه معي سيأتي بعد قليل أن الكلمة إذا كانت جمعا لا ينسب إليها على جمعها بل ترد إلى مفردها الكلمة إذا كانت جمعا لا ينسب إليها على لفظه إلا في حالة معينة يعني مثلا كلمة قبائل نريد أن ننسب إليها لا يجوز أن نقول هذه أعمال قبائلية بل لابد أن نرجع إلى وتنسب إلى قبيلة فتقول هذه أعمال قبائلية كما سيأتي في النسب إلى قبيلة أنتم معي فلان ماهر أو عالم بالفرائض بعلم الفرائض بعلم المواريث فلا يقال فلان فرائضي بل يقال فلان فرضي نسبة إلى فريضة نسبة إلى ماذا؟ فهذا النوعان او هذا النوع لا يعامل في النسب بهذه الطريقه الا اذا كان الا اذا كان المقصود انه على طريقه الجمع. نرجع للمفرد يعني اصلا نرجع للمفرد انا اقصد هذا النوع هو قال فيه يرد يحذف منه العلامه اذا اعرضته بالحروف. طيب هل له حكم اخر؟ هل له اعراب اخر؟ نعم، المثنى مثلا هناك لغه لا تعلمه بالحروف، تجعله بالالف وبالحركات على الالف، فيقال حضر زيدان ورايت زيدان وسلمت على زيدان بفتحه وبضمه وفتحه وكسر. انتم معي؟ فهذا الان ليس كالمثنى، هو لم يعرف اعراب ماذا؟ لم يعرف اعراب المثنى. انتم معي يا اخواني؟ وهناك ايضا لغات في جمع المذكرات. فالخلاصه يعني المقصود انه هنا اشترط في هذه الانواع ان تعرف بالحروف حتى تعامل معامله المثنى ومعامله الجمع، وعند الجمع ينسب الى المفرد، فهذه لذلك ترجع الى مفردها، لكن ان خرج عن ذلك فلن يعامل بهذه المعامله انه لن يكون بمنزله الجمع. تمام؟ طيب قال بعد ذلك: وثالث من نحو طيب حذف وشذ طائي مقولا بالالف. ماذا يقصد بهذا؟ انتبه انتبه، نحن قلنا عند النسب سنزيد ياء ونكسر ما قبلها، فقالوا اذا كان قبل الحرف الذي سيكسر ياء مشدده مكسوره، انظر الى كلمه طيب، ميت، سيد، طيب، قالوا إذا كان قبل الحرف الذي سيكسر للنسب، طبعا هذا الحرف الأخير سيكون قبل الياء ولا بد من كسره، فقالوا إذا كان قبل إذا كان قبل الحرف الذي سيكسر في النسب ياء مشددة مكسورة، إذا كان قبل الحرف الذي سيكسر للنسب ياء مشددة مكسورة وجب تخفيفها بحذف الياء المكسورة وبقاء الياء الساكنة. طبعا هذا أصلها كذا، طيب، أليس كذلك عند الفك؟ أنتم معي إخواني؟ فقالوا وجب تخفيفه عند النسب بحذف الياء ماذا؟ المكسورة وبقاء الياء ماذا؟ الساكن، فيقال في النسب إلى طيب طيبي، طيبي، لا يقال طيبي، وإلا لكان ثقيلا باجتماع ياءين مشددتين، طيبي لا، يقال طيبي، ويقال في ميت ميتي، وفي سيئل سيدي، وفي طيب طيئي، يعني القياس ان نقول هكذا طيئي، لكن هذه الكلمه ورد فيها شذوذ فنسبوها بألف فقالوا طائي، هذه الكلمه خاصه، كلمه طيئي القياس فيها تقال طيئي كأخواتها، لكن شذت في ذلك فنسبوا وزادوا ألفا فقالوا فلان طائي. أنتم معي إخواني؟ فقال رحمه الله تعالى: وثالث من نحو طيب حذف وشذ طائي مقولا بالألف. نعم، قال وثالث من نحو طيب، ما الحرف الثالث في كلمة طيب؟ الياء المكسورة، أليس كذلك؟ الحرف الثالث من كلمة طيب الياء ماذا؟ المكسورة. قال وثالث من نحو طيب حذف، لابد من حذف هذا الثالث تخفيفا، ثم قال وشذ طائي مقولا بالألف، كلمة طيب القياس أن يقال طيئي لكن شذت فقيل طائي. قال ابن عقيل رحمه الله: قد سبق أنه يجب كسر ما قبل ياء النسب، قد سبق ثم يا اخوان قد سبق انه يجب كسر ما قبل ياء النسب، فاذا وقع قبل الحرف الذي يجب كسره في النسب ياء مكسوره مضغم فيها ياء وجب حذف الياء المكسورة فتقول في طيب طيبي. وفي النسب قال وقياس النسب في طيب طيئي، لكن تركوا القياس وقالوا طائي بإبدال الياء ألفا. واضح يا إخوان؟ طيب هذا الكلام خاص بالياء المشددة المكسورة. طيب إذا كانت الياء مشددة مفتوحة فلا حذف، ككلمة هبيخ وقنور. أنتم معي؟ هبيخ بمعنى سمين، يقال غلام هبيخ أي سمين. إذا كانت الياء المشددة مفتوحة بقية فيقال هبيخي وقنوري. أنتم معي؟ لذلك قال فلو كانت الياء المضغم فيها مفتوحة لم تحذف، نحو هبيخي في هبيخ، والهبيخ الغلام الممتلئ، والأنثى هبيخة. أنتم معي يا إخوان؟ قال بعد ذلك وفعلي في فعيلة الحتم، وفعلي في فعيلة حتم. ماذا يقصد بهذا؟ هذا يحتاج إلى كتاب. انتبه معي، عندنا كلمات على وزن فعيلة، على وزن ماذا؟ فعيلة، وكلمات على وزن فعيلة وهي مخطوبة بالتاء. انتبه، عندنا كلمات على وزن فعيلة، فعيلة كمثل قبيلة، كمثل مدينة، كمثل حقيقة، كمثل طويلة. وعندنا كلمات على وزن فعيلة بضم الفاء وفتح العين، كمثل قريضة، و أحسنت جهينة، وليس اللبن هذا، تمام؟ هذا نقصد اللبن يا إخوان، أفهم جهينة؟ هريرة وجهينة نختار أمثلة معينة، كمثل هريرة، كمثل جهينة قبيلة جهينة. فعندنا كلمات كما ترى على وزن فعيلة، وكلمات على وزن فعيلة. لكل نوع من هذه من هذين النوعين حكمان متشابهان. الحكمان ماذا؟ متشابهان كما ترى. انتبه معك يا اخوان، انتبه. نبدأ بهذا، وهذا حكمه مثله. انتم معي؟ الكلمات التي على وزن فعيلة، قال اذا كانت صحيحة العين وغير مضاعفة حذفت منها الياء والتاء وفتح ما قبل الياء، فيقال في قبيلة قبلي، وفي مدينة مدني. سنشرح هذا الآن. وإذا كانت العين معتلة أو مضاعفة حذفت التاء فقط. فيقال في حقيقة حقيقي، وفي طويلة طويل. نعم، انظر الكلمات التي على وزن فعيلة كهذه الكلمة، أحيانا تكون العين فعيل قدي مدي، أحيانا تكون العين صحيحة وليست معتلة، ومفرده وليس مضاعفه. التضعيف يعني التكرار. انتم معي؟ التضعيف يعني ماذا؟ التكرار. فاحيانا تكون العين صحيحه غير مضاعفه، واحيانا تكون العين معتله او مضاعفه. اسم مشدده حقيقه مضاعفه يعني مكرره يعني. فاحيانا تكون العين صحيحه غير مضاعفه، واحيانا تكون معتله او مضاعفة. فما الحكم في الحالتين؟ الامر سهل. اذا كانت العين صحيحه وغير مضاعفه فعند النسب تحذف التاء والياء، والكسره التي قبل الياء تصير فتحه. تحذف التاء والياء ويفتح ما قبل الياء. ففي النسب الى قبيله يقال قبى قبى قبلي، وفي النسب الى مدينه ها يقال ها مدى مدني، ونقول قران مدني، اليس كذلك؟ طيب، واذا كانت العين مضاعفه او معتله لم يحذف الا التاء. اذا كانت العين مضاعفه او معتله لم يحذف الا ماذا؟ الا التاء. فيقال في حقيقه ها حقيقي، وليقب ولا يقال حقيقي، لا يقال حقيقي. وفي طويله يقال ها طويلي، اليقب ولا يقال طولي. الذي يحذف هو التاء. في مشكله؟ جميل. هذا فعيله كفعيله بالضبط في الحالتين. فهي في النسب الى قريظه ماذا يقال؟ النوع الاول هي قو قريظه، فيقال ماذا يقال؟ قرازيه. لماذا تستلف؟ قرازيه هكذا مباشره قرازي. وفي جهينة ها جهينة قرى هكذا يعني اصل مفتوح. تمام. جهينة يقال ماذا؟ جهاني. جهاني هكذا بحذف الياء والتاء. طيب في النسب الى هريره ها هريري المحذوف التاء فقط. وفي النسب الى جهينة جويني. جويني انتم معي؟ فهذه الطريقه واحده. فتعالوا الى الابيات، وهو طبعا لم يذكر كل هذا في موضع واحد، وانما ايضا قسمه وجزاه كما سبق. قال هي وفعلي في فعيله في فعيله التسم، وفعلي في فعيله الحتف. فعلي وفعلي في فعيلة وفعيلة. أما هذا النوع، هذا النوع الأول الذي هو صحيح العين وليس في العين مضاعفة، ما وزن قبلي؟ فعلي أليس كذلك؟ مدني ها فعلي. ما وزن قرغي؟ فعلي. ما وزن جهني ها فعلي. فهذا النوع الأول أليس كذلك؟ هو تكلم على النوع الذي عينه صحيحة وليست معتلة. قال وفعلي في فعيلة التزم. التزم يعني وجب. ماذا حدث في فعيلة حتى صارت فعلي؟ حذفت التاء وحذفت الياء وفتح ما قبل الياء فصارت فعلي، أليس كذلك؟ هذا هو الحكم الذي هو اختصر، لم يقل افعل كذا وكذا، قال فقط فعيلة اجعلها فعلي، وأنت عليك أن تفهم حذفت التاء وحذفت الياء وفتح ما قبل الياء. فعيلة اجعلها فعلي، نفس الشيء. فقال وفعلي في فعيلة التزم، وفعلي في فعيلة ختم. ختم أي وجب. مفهوم يا إخوان؟ إذن هو تكلم على الحالة الأولى في هذين النوعين، والحكم واحد. قال ابن عقيل يقال في النسب إلى فعيلة فعلي بفتح عينه وحذف يائه إن لم يكن معتل العين ولا مضاعفة. طبعا يشترط في هذا الحكم ألا يكون معتل العين ولا مضاعفة، صحيح أم لا؟ لأن هذا النوع الثاني له حكم آخر. قال إن لم يكن معتل العين ولا مضاعفة كما يأتي. المعتل والمضاعف هذا سيأتي، نحن كما قلنا هو جزأ هذه الأحكام. قال فتقول في حنيفة حنفي لذلك قال في المذهب، وقال فلان حنفي ولا قال فلان حنيفي أو حنيفلي. أنتم معي يا إخواني؟ يقال حنفي. ويقال في النسب إلى فعيلة فعلي بحذف الياء إن لم يكن مضاعفا زد أيضا ولا معتل زدها. هذا أيضا إن لم يكن مضاعفا ولا معتلا ولم يذكره لكن زده. في ماذا؟ لا بأس ما هو واضح يعني. أصلا التاء لابد من حذفها حكما واحدا. ألم نقل في البداية إذا كان الاسم ينتهي بتاء وجب حذفه؟ حتى فذلك لم يحتج إلى أن ننبه إلى ذلك. ما ذكر في الشرط الثاني؟ هو لم يذكر المعتلف وذكر المضاعف. تمام؟ قال: ويقال في النسب إلى فعيلة فعلي بحذف الياء إن لم يكن مضاعفا فتقول في جهيلة جهلي. تمام؟ قال بعد ذلك: وألحق معللا من علي من المثالين بما التاؤولية. ماذا يقصد؟ انتبه. وألحق معللا من علي من المثالين بما التاؤولية. ماذا يقصد؟ انتبه. استاذ لا تنسى انتبه. ولماذا زدنا معتلا؟ هو يتحدث عن الاول ليس في اعتلالا. الاول ماذا؟ تمام. وهو يقصد وليس فيه. الاشتراك بالعكس يعني هذا النوع وهذا النوع يشترط فيهما ان تكون الا تكون العين معتلا ولا. فلذلك زدنا هذا. تمام. لان المعتل والمضاعف لا حكم اخر. انتبه معك. انظر الى كلمه مثلا علي وقصي. علي وقصي لو حذفنا التاء من فعيلة تصبح فعيل. علي أليس فعيل؟ فعيل. وقصي لو حذفنا التاء من فعيلة يصبح فعيل قصي أليس كذلك؟ ما أخذنا بلا. فقال: إذا كان الاسم على فعيلة أو فعيلة لكنه محذوف التاء معتل اللام. انتبه. علي على وزن فعيل وقصي على وزن فعيل فعيل وفعيل. انتبه. هذا فعيل وفعل يعني هذه كلمة على فعيلة وفعيلة لكنها بدون ماذا؟ بدون تاء. وفيها شيء آخر وهو أن اللام معتلة. اللام ماذا؟ الفعيل. أنتم معي يا إخوان؟ اللام معتلة. فقال: إذا كان الاسم على فعيلة أو فعيل لكن كان بلا تاء وكانت لامه معتلة أخذ حكم فعيلة وفعيلة في حذف الياء. مرة أخرى: إذا كان الاسم على فعيل أو فعيل لكنه بدون التاء وكان معتلا اللام أخذ حكم فعيلة وفعيلة بالضبط في وجوب حذف الياء وفتح ما قبله. فقالوا في النسب إلى عدي عدوي. وفي النسب إلى قصي قصوي. انظر هذه حرفان. وانظر هنا هذه الياء ياء النسب طبعا أليس كذلك؟ أين هذه الياء المشددة؟ هنا يوجد واو فقط أليس كذلك؟ يوجد واو. يعني واو قلبت في الياء أصلها ياء ساكنة. أصلها ياء. هذه الواو أصلها ياء يعني الأصل هكذا عدي وقصي. فانتبه علي وقصي انتبه ما الموجود الان هذه كم يا واحده من اثنتان واحده فقط واين الثانيه حذفت وفتح ما وفتح ما قبلها مفهوم يا اخوان ثم طلبوا هذه الياء واو للتخفيف فقالوا بدل علي لئلا تتوالى الامثال عندنا قاعده تقول لا يجوز توالي ماذا الامثال ياء وياء وياء ياء وياء وياء فقلبوا هذه الياء ماذا واو فقالوا عدوي وقصوي واضح هذا الكلام مفهوم يا اخوان فاذا انتبه للقاعده قال اذا كانت الكلمه على فعيل او فعيل لكنها كانت بدون تاء بدون وكانت اللام معتله اخذت حكم فعيل وفعيل في وجوب حذف الياء وفتح ما قبلها فقالوا في النسب الى علي عدوي وفي النسب الى قصي قصوي انتم معي يا اخوان ومثل ذلك كلمه اميه وفيها تاء اميه انتم معي هي فيها تاء لكن اللام معتله اليس كذلك فايضا نفس الشيء قال في النسب ماذا اموي حذفنا احدى الياءين وفتحنا ما قبلها واضح هذا الكلام مفهوم ام لا لكن هنا شرط ان تكون اللام معتله ان تكون اللام ماذا حتى تاخذ نفس حكم فعيله وفعيله في الحاله السابقه طيب اذا كانت الكلمه استمع صحيحه الان كمثل بخيل وعزير بخيل كمثل علي فعيل لكن بدون تاء لكن صحيح اللام اللام ماذا وعزير على وزن فعيل لكنه صحيح ماذا اذا كانت كلمه وكذا لكنها صحيحه اللام فلا تحذف الياء فلا تحذف ماذا يقال بخيلي ويقال عزيري ولا يقال بخلي وعزري لا يقال ذلك واضح هذا الكلام؟ يعني ما عكس يعني تبقى الياء كمثل الشرط الثاني الشرط الاول الى الشرط الثاني والشرط الثاني الى الشرط الاول يعني بنسبة فعيلة وفعيلة يعني مثال هنا عدي معتل يعني معتل يعني يعني كأن هذا يعني يشبه هذا لا تحذف وهذا يشبه هذا لا تحذف واضح فالمهم انتبه الخلاصة إذا كان عندنا كلمة على فعيل أو فعيل بدون التاء يعني فعيل لو حذفنا التاء تصبح فعيل وفعيل لو حذفنا التاء تصبح فعيل فإذا كان عندنا كلمة هكذا فعيل أو فعيل بدون التاء فإن كانت لامها معتلة حذفنا منها الياء كما حذفنا من فعيلة وفعيلة وإن كانت لامها صحيحة لم يحذف منها طيب هناك مثال وأخبرني هل يدخل مع عدي وقصي مع بخيل وعزيز كلمة قريش وهذيل هل لم معتل قريش هذيل فالقياس أن تدخل مع بخيل وعزيز فالقياس يقال قريشي و هذيلي لكن شذت فقالوا قرشي وحذفوا الياء وقالوا هذلي وحذفوا هذا مخالف للقياس كان القياس ان تكون كبخيل وعزيز فيقال قريشي وهذيلي لكنهم حذفوا الياء شذوذا مفهوم هذا مفهوم جميل قال هود والحقوا معللان عليا من المثالين بما التاء أولية ما معنى الحق أدخلوه في حكم يعني ألحقوا هذا الذي بدون تاء بهذا الذي فيه التاء لكن بشرط أن يكون معتلا اللام أن يكون معتلا ماذا فقال وألحقوا معللان عري عري بمعنى تجرد من التاء. عريان عري أي تجرد من ماذا؟ من التاء. من المثالين، يقصد بالمثالين الوزنين فعيلة وفعيلة. أنتم معي فعيلة بدون تاء فعيل، وفعيلة بدون تاء فعيل، أليس كذلك؟ وألحقوا معللان عليا من المثالين بما التاء لي. قوله بما التاء لي يعني بما فيه تاء. ألحقوا المجرد من التاء بالذي فيه تاء. قوله بما الياء بما التاء لي يعني بما أتبع بالتاء. أتبع بالتاء هو فعيلة وفعيلة، فعيلة وفعيلة، يعني بالذي فيه التاء. جعل الذي بدون تاء يأخذ حكم الذي فيه ماذا؟ فيه. هذا معنى قوله بما التاء أولية. أولية بمعنى أتبعت، فها هذه الكلمات أتبعت بماذا؟ بالتاء، التاء تليها، أليس كذلك؟ فألحق هذا العالية من التاء بالذي أولي بالتاء. واضح الكلام؟ قال يعني أن ما كان على فعيل أو فعيل بلا تاء وكان معتلا لا فحكمه حكم ما فيه التاء. ما الحكم؟ قال في وجوب حذف ياء وفتح عينه. لابد أن نحذف الياء ونفتح ما قبلها وهو العين. فتقول في عدي عدوي، وفي قصي قصوي، كما قالوا في أمية أموي. ثم قال فإن كان فعيل أو فعيل، فإن كان فعيل وفعيل صحيح اللام لم يحذف شيء منهما. فتقول في عقيل عقيلي كبخيل، وتقول في عقيل عقيلي كعزيل، وشذ قريش وهدى. أمية هنا يوجد مربوطة لا بأس، يأخذ نفس الحكم. أنتم معي؟ وشذ كما قلنا قريش وهذيل، فالقياس قريشي وهذيلي، لكن قالوا قرشي وهذيلي فحذفوا الياء وليس من حقها الحذف. مفهوم هذا الكلام؟ جميل. قال بعد ذلك قد انتهى النوع الأول، بقي النوع وهو معتل العين أو مضعفها. قال وتمم ما كان قد طويلة وهكذا ما كان كالجليلة. طويلة هذا معتل العين، أليس كذلك؟ جليلة هذا مضاعف العين، هذا يتمم. ما معنى التمم؟ لم يحذف، لم يحذف الياء. طبعا التاء محذوفة بلا شك، التاء لا بد من حذفها. لكن هل تحذف الياء أم لا؟ لا، تبقى الياء. لذلك قال وتمم ما كان كالطويلة وهكذا ما كان كالجليلة. مفهوم يا أخوان؟ قال ابن عقيل رحمه الله يعني أن ما كان على فعيلة وكان معتل العين أو مضاعفة لا تحذف ياؤه في النسب. فتقول في طويلة طويلي، وفي جليلة جليلي. وكذلك أيضا ما كان على وزن فعيلة وكان مضاعفا فتقول في قليلة قليلي. أنتم معي؟ يعني مثل قليلة هريرة، لو زدت هريرة فهذا أشهر في اللفظ. وكذلك لو كان معتلا كمثل جوينة، وهو لم يذكره هنا كما أنه لم يذكره قبل خليل. أنتم معي؟ كذلك ما كان معتلا العين كجوينة تبقى الياء أيضا، تبقى العين يقال جويني، أو تبقى الياء يقال جويني هكذا. قليلة ماذا بها؟ ماذا بها؟ كتب قليلي. ماذا نقرأ قليلي؟ ماذا نقرأ قليلية؟ عندكم بتاء يعني؟ لا هذا خطأ، أكبر قليلي. أنتم معي؟ يعني أنا صراحة هذه الطبعة المصرية هي أقل طبعة رأيتها في المخطأ. إذا الخطأ عندنا نكسب قليلي؟ اجعل بأنسة طبعا بلا شك، قليلة قليلي هكذا. أنتم معي؟ مفهوم هذا الكلام يا إخوان؟ جميل. طيب لا يحتاج إلى كتابة مرة بي. قال بعد ذلك وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب. انتبه. وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب. ماذا يقصد؟ إلى الآن لم نتكلم على الاسم الممدود، أليس كذلك؟ عرفنا المقصور والمنقوص والمنتهي بياء مشددة وفعيلة وفعيلة والملحق بفعيلة وفعيلة. أنتم معي؟ عرفنا أنواعا، بقي أنواع أخرى. الممدود كصحراء وقراء وبناء، تذكرون الممدود يا إخوان؟ ما حكمه في النسب؟ هل تذكرون حكمه في التثنية والجمع؟ هناك وأذكركم لا بأس بالله تعالى ماذا أفعل. هناك في المثنى والجمع كنا نقول حكم الممدود حكم واحد، إذا كانت همزته زائدة قلبت واو، وإن كانت أصلية بقيت، وإن كانت منقلبة جاز قلبها وجاز قلبها واو وجاز بقاؤها، وكذلك إذا كانت زائدة للإلحاق كعلباء جاز أيضا قلبها وجاز بقاؤها، جاز قلبها واو وجاز بقاؤها. تذكرون هذه الأحكام؟ هذا حكم الممدود في المثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، ولو تذكرون هناك والتسجيل موجود. قلت لكم وهذا كذلك حكمه في باب النسب كما سيأتي، وهذا كذلك حكمه في باب النسب كما سيأتي. له هذه الأحوال الثلاثة، إن كانت همزته زائدة قلبت واو فيقال في صحراء صحراوي، وفي حسناء حسناوي، وفي حمراء حمراوي، وفي بيضاء بيضاوي، وإن كانت همزته أصلية بقيت، ففي ابتداء ابتدائي، وفي إنشاء إنشائي، وفي قراء قرائي، وإن كانت همزته منقلبة عن واو أو ياء كسماء وبناء، أو كانت زائدة للإلحاق كعلباء جاز بقاؤها فيقال سمائي وبنائي وعلبائي، وجاز قلبها واو فيقال سماوي وبناوي وعلباوي. لذلك قال رحمه الله وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب. همز ذي مد أي همز الممدود، همزة الممدود، همز ذي مد ينال أي يعطى، ينال يعني يعطى في النسب ما كان في تثنية له انتسب، يعني ما أعطى ما أعطاه في التثنية. أنتم ما يفعل؟ يعطى في النسب ما أعطاه في التثنية. لذلك قال وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب، أي ما نسب إليه في التثنية يعطى له هنا في باب النسب. يكفي هذا دون تفصيل، التفصيل مرة. فقال ابن عقيل حكم همزة الممدود في النسب كحكمها في التثنية، فإن كانت زائدة للتأنيث قلبت واو نحو حمراوي في حمراء، أو زائدة للإلحاق كعلباء، أو بدلا من أصل نحو كساء فوجهان وجهان. التصحيح يعني البقاء أن تبقى الهمزة، التصحيح نحو علبائي وكسائي، والقلب نحو علباوي وكساوي، أو أصلا فالتصحيح لا غير، إذا كانت الهمزة أصلية وجب أن تبقى، هذا المقصود بالتصحيح لا إعلان أي لا قلب، فالتصحيح لا غير نحو قرائي في قراء. واضح يا إخوان؟ مفهوم يا ولد؟ يلحق في ماذا؟ ربما فيها وجهان أصلا الكلمة، أنت معي؟ يعني قيل أصل شفة شفه وشفه، الوجهان موجودان، أنت معي؟ وكذلك في كلمة سنة قيل أيضا في لامها وجهان، كما قال في القطر قيل أصلها سنة وقيل أصلها سنهن، قال بدليل أنهم يقولون في الجمع سنوات وسنهات، أنت معي؟ فيعني هذا خلاف، يعني ليس خلاف إنما فيها وجهان. نعم الآن طيب لا بس نكمل. قال وانصب لصدر جملة وصدر ما ركب مسجد ولثان تم ما إضافة مبدوءة بابن أوب أو ما له التعريف بالذات وجب فيما سوى هذا سبا للأول ما لم يخف لبس العبد الأشهد. مرة أخرى أقول وانصب لصدر جملة وصدر ما ركب مسجد ولثان تمم إضافة مبدوءة بابن أوب أو ما له التعريف بالذات وجب فيما سوى هذا سبا للأول ما لم يخف لبس كعبد الأشهد. نعم ماذا يقصد بذلك؟ انتبه هنا مجموعة أنواع كيف ينسب إليه؟ سنأخذها نوعا نوعا من داخل الكتاب. اطلب الكتاب يا حسن حتى تكون حسنا حتى يتطابق الاسم مع المسمى. من الانواع المركب الاسنادي المركب كالذي اسمه تأبط شرب هذا مركب اسناد او سافر زيد كيف ينسب اليه؟ قالوا يحذف عجزه وينسب الى صدره فقط. العجز النهايه والصدر البدايه فهو جزءان تأبط شرا سافر زيد فعند النسب الى المركب الاسنادي يحذف عجزه وينسب الى صدره فينسب الى تأبط شرا فهو التأبطي فلان تأبطي هذا منسوب الى تأبط شرا وينسب الى من اسمه سافر زيد فيقال فلان سافري هذا في النسب الى سافر زيد هذا نوع. نوع اخر المركب المسجد كيف ينسب الى المركب المسجد؟ حضرموت بعلبك قالوا له نفس الحكم يحذف عجزه وينسب الى صدره فحضرموت يقال حضري وتحذف لله ولا تقل حضرموتي يحذف عجزه وينسب الى صدره فيقال في النسب الى حضرموت حضري ويقال في النسب الى بعل بك بعلي. انتم معي يا اخوان؟ هذا قوله رحمه الله وانسب لصدر جملة وصدر ما ركب مسجا. انتم معي؟ وانسب لصدر جملة أي لصدر المركب الإسنادي وهو مقصود بالجملة وصدر ما ركب مسجا. أنتم معي يا إخواني؟ أيها الناس؟ طيب بعد ذلك نوع جديد يبقى المركب الإضافي نعم عبد الله ابن الزبير ابن عمر انتم معي مثلا عبد الاشهم عبد القيس امرؤ القيس انتم معي يا اخوان كيف ينسب اليه؟ اولا المركب الاضافي اذا كان مسبوقا باب او ابن المركب الإضافي قد يكون مبدوءا بأب أو ابن الزبير أبو بكر. طبعا المركب الإضافي فيه صور كثيرة نبدأ بهذه إذا كان المركب الإضافي يبدأ بأب أو ابن الزبير أبو بكر عند النسب هو على العكس يحذف صدره وينسب إلى عجزه فيقال في النسب إلى ابن الزبير زبيري وتحذف عكس المسج والإسناد. في النسب إلى أبي بكر يقال فلان بكري ويحذف كلمة أبو. كلام واضح؟ هذا قوله ولثان تمم إضافة مبدوءة بابن أو أب. أنتم معي إخوان؟ ولثان تمم يعني قول ولثان أي وانسب وانسب لثان تمم تمم معناه كمل تمم إضافة مبدوءة بابن أو أب. أنتم معي؟ انتبه قوله ولثان تمم معناه وانسب لثان تمم إضافة الثاني في الإضافة ما هو؟ المضاف إليه عند التركيب الإضافي الثاني هو ليس الأول. أنتم معي؟ الثاني هو المضاف إليه. فقال ولثان تمم إضافة مبدوءة بابن أو أب الوانسب للثاني الذي كمل إضافة مبدوءة بابن أو. إذن المقصود أنسب إلى المضاف إليه واحدث المضاف أنسب للثاني. ففي ابن الزبير يقال زبيري وفي أبي بكر يقال بكري. طيب انتبه معنا إذا تركنا الإضافة الممدوعة بابن أو أب رجل اسمه غلام زيد رجل اسمه امرؤ القيس رجل اسمه عبد الأشهى رجل اسمه عبد القيس كما كان في أسماء العرب في الجاهلية هذا مركب إضافي لكن ليس ممدوعا بابن أو ماذا نفعل؟ قالوا هذا أيضا ينسب إلى عجوز ويحذف صدره ينسب إلى عجوز ويحذف ماذا؟ صدره. أنتم معي إخواني؟ فيقال في من اسم عفوا لحظة عفوا هناك زيادة صغيرة هناك زيادة صغيرة نزيدها على المبدوء بأب أو اب انتبه زيادة صغيرة حتى لا ننسى نحن قلنا الإضافي المبدوء بأب أو اب نحذف صدره وننسب إلى عجوز كذلك قال إذا كان الإضافي معروفا بعجزه حذف صدره كذلك ونسب إلى عجزه كيف؟ انتبه لهذا النقطة فلان لقبه مثلا غلام زيد وهو لا يعرف إلا إذا قلت غلام زيد فهو معروف بسبب إضافته إلى من؟ ولو قلت الغلام لم يعرف أنتم معي؟ فلان مع يعني تذكرون في باب النعت هناك مسألة في باب النعت اسمها قطع النعت قطع النعت له شرط هناك وهو أن يكون الممعوت معروفا بدون النعت أحيانا تجد رجلا من الناس لا يعرف إلا بصفة اسمه مثلا زيد الأعرج هو لا يعرف إلا إذا قلت الأعرج لو قلت زيد فقط ها لا يعرف فهو معروف بماذا؟ بنعته بالأعرج كذلك في باب الإضافة تجد رجلا لا يعرف يعني الإضافة هي سبب تعريفه الإضافة هي سبب ماذا؟ المقصود بسبب تعريفه يعني لا يعرف إلا إذا ذكرته مضافا تقول أين غلام زيد؟ يقال لك ذهب إلى السوق لكن لو قلت أين الغلام ربما لا يعرفه أحد أنتم معي يا إخوان فقالوا هذا النوع كذلك الذي فضل يا طيب الذي لا يعرف إلا بعجزه قالوا يأخذ حكم الإضافة المبدوءة بابن الأضر فينسب إلى عجوز كما يقال في ابن الزبير الزبيري وفي أبي بكر البكري يقال في من يعرف بغلام زيد ويتعرف بالإضافة فلان ماذا؟ زيدي ولا يقال فلان غلامي بل ينسب إلى ما يعرف به فيقال غلام ماذا؟ يقال فلان ماذا؟ زيدي ما يقول؟ محسوف الأول أن صدق نحن قلنا قبل قليل إذا كانت الإضافة تبدأ بأب أو ابن أو ابن حذف الصدر ونسب إلى العجز فيقال في ابن الزبير الزبيري وفي أبي بكر قالوا وكذلك إذا كان المضاف لا يتعرف إلا بالمضاف إليه كفلان الذي يعرف بغلام زيد فعند النسب أيضا يحذف صدره كأب وابن كأب وابن وينسب إلى ماذا؟ إلى عجز فيقال في من اسمه غلام زيد يقال فلان زيدي ولا يقال غلامي كلام واضح؟ طيب في غير ذلك إذا كانت الإضافة لا تبدأ بأب أو ابن وليست سببا في التعريف لا تبدأ الإضافة بأب أو ابن وليست سببا من أسباب التعريف كمثل فلان اسمه امرؤ القيس أنتم معي؟ هذه إضافة لا تبدأ بأب أو ابن أنتم معي؟ وليست سببا في ماذا؟ في التعريف هذا الشاعر معروف بهذا امرؤ القيس معروف بالجزئين معا أليس كذلك؟ الشاعر المعروف الجاهلي امرؤ القيس معروف بجزئين امرؤ القيس فليست إضافة سببا في تعريف وكذلك ليس مبدوءا بأب أو ابن ما حكم هذا النوع؟ قالوا هذا النوع ينسب إلى صدره فامرؤ القيس يقال فلان امرئي فلان ماذا؟ عكس أب وابن في الإضافة أب وابن ينسب إلى العجز والصدر يحذف هنا يحذف العجز وينسب إلى ماذا؟ إلى الصدر فيقال في امرئ القيس فلان امرئي لكن قالوا بشرط ألا يحصل بذلك لبس فإن حصل لبس نسب إلى عجزه انتبه المضاف من غير ما ذكر ينسب إلى صدره ويحذف عجزه فيقال في النسب إلى امرئ القيس امرئي قالوا بشرط ألا يحصل بالنسب إلى الصدر لبس فإن حصل لبس نسب إلى عجزه مثال اللبس قالوا عبد الأشهل وعبد القيس أنتم معي؟ هذه إضافة عبد الأشهل وعبد القيس هذه لا تبدأ بأب أو ابن وليست سببا في التعريف فعلى القياس سينسب إلى الصدر ويحذف فستقول فلان عبدي طيب إذا قيل عبدي هل علم هو ما إلى إيش ينسب؟ ربما هذا نسب إلى كلمة عبد فقط بدون ماذا؟ بدون إضافة أصلا أليس كذلك؟ فقالوا في هذه الحالة لو نسب إلى الصدر فسيحصل لبس ولن يعلم النسب لن يعلم إلى أي شيء نسب فقالوا في هذه الحالة ينسب إلى ماذا؟ إلى عجزه فيقال فلان أشهلي فيعلم أنه منسوب إلى عبد الأشهل وفلان قيسي فيعلم أنه منسوب إلى عبد ماذا؟ إلى عبد القيس لذلك قال في الأبيات رحمه الله انتبه قال ولثان تمم إضافة مبدوءة بابن أو ما له التعريف بالثاني وجب قوله ولثان كما قلنا التقدير وانسب لثان تمم إضافة مبدوءة بابن أو ما له التعريف بالثاني وجب تذكرون ما قلناه من أن المضاف أحيانا لا يعرف إلا بالمضاف كفلان الذي اسمه غلامه زيد ولا يعرف إلا بإضافته إلى من؟ إلى زيد هذا قوله أو ما له التعريف بالثاني وجب فإذا كانت الإضافة تبدأ بابن أو كانت مضاف يتعرف بالمضاف إليه نسب إلى العجز وحذف ماذا؟ وحذف الصدر مفهوم؟ ثم قال بعد ذلك فيما سوى هذا انسب للاول. في غير ما سبق انسب للاول يعني للمضاف. امرؤ القيس تقول امرئي وتحذف المضاف اليه، لكن قال ما لم يخف لبس، بشرط انت تنسب للاول في غير ذلك، لكن بشرط امن ماذا؟ امن اللبس. كعبد الاشهد هذا فيه لبس، فلو قلت فلان عبدي لا يعلم الى اي شيء نسب، لكن اذا قلت اشهلي علم انه منسوب الى عبد ماذا؟ الى عبد الاشهد. فقالوا في غير ما سبق ينسب للاول اي للمضاف، الا اذا كان ذلك يسبب لبسا فينسب الى الثاني اي للمضاف. واضح هذا الكلام؟ مفهوم جميع؟ ولا يجوز مثلا عبد الله مثلا لا يجوز هذا تناسب؟ عبد الله لا يجوز هذا؟ الظاهر انه كعبد القيس وعبد الاشهد. انت لو قلت فلان عبدي وانت تقصد النسب الى عبد الله لن يعلم انك تنسب الى عبد الله، بل ربما الى عبد الرحمن، الى عبد العزيز، الى انت معي؟ فالظاهر انه يقال فلان بحسب ما قيل هنا اشهري، يقال اللهي انت معي في النسب الى عبد ماذا؟ الى عبد الله. وهناك شيء مثل هذه الامور لا يمكن ان تعرف الا بالقرائن، مثل هذه الامور لا يمكن ان تعرف الا بماذا؟ بالقرائن والمقامات، يعني المقام هو الذي يبين هذا الرجل اسمه عبد الله وارى اناسا يتبعون، انتم معي؟ فلو قلت فلان عبدي فلم يحصل لبس، فلا باس ان انسب الى صدري في هذه الحاله لان المقام يزيل ماذا؟ يزيل اللبس، لكن في مقام اخر اذا كان يلتبس فلا ينسب الى صدره. واضح هذا الكلام؟ اذا خلاصه هذا، خلاصة هذه الأبيات، انتبه معي. إذا كان المركب إسنانيا أو مزجيا نسب إلى صدر وحذف عجز، فيقال في تأبط شر وهذا إسناني تأبطي، وفي حضر موت وهذا مزجي حضري. وإذا كان المركب إضافي فإن كان يبدأ بأب أو ابن أو كان المضاف يتعرف بالمضاف إليه نسب إلى العجز وحذف الصدر، فيقال في ابن الزبير زبيري، وفي ابي بكر بكري، وفي غلام زيد اذا كان يرى بزيد زيدي، وفي غير ذلك في غير هذا المضاف ينسب الى الصدر لا الى العجز. ففي امرئ القيس قال امرئي الا اذا كان النسب الى الصدر يسبب لبسا فينسب الى العجز كعبد الاشهد فيقال ماذا؟ اشهد. قال ابن عقيل رحمه الله اذا نسب الى الاسم المركب فإن كان مركبا تركيب جملة يقصد تركيب الإسناد أو تركيب مزج حذف عجزه وألحق صدره ياء النسب، أو عفوا وألحق صدره ياء النسب، يجوز الوجهان، وألحق صدره ياء النسب أو وألحق صدره ياء النسب بنيابة أحدهما لا بأس، فتقول في تأبط شرا تأبطي، وفي بعلبك بعلي، هذا إسناد ومزج. ثم قال وإن كان مركبا تركيب إضافة فإن كان صدره ابنا أو أبا أو كان معرفا بعجزه أي بالمضاف إليه حذف صدره وألحق عجزه ياء النسب، فتقول في ابن الزبير زبيري، وفي أبي بكر بكري، وفي غلام زيد زيدي. فإن لم يكن كذلك يعني ليس مما سبق، هذا قول ابن مالك فيما سوى ذلك، فإن لم يخف لبس عند حذف عجزه حذف عجزه ونسب إلى صدره، فتقول في امرئ القيس امرئي، وإن خيف لبس حذف صدره ونسب إلى عجزه، فتقول في عبد الأشهل وعبد القيس أشهلي وقيسي. واضح الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ نكتفي بهذا اليوم بانتهاء الوقت ونكمل غدا إن شاء الله تعالى. أبا مسلم.